إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق نستمع إلى فقرة من المصحف المجود بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. خشية إملاق، نحن